بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما هو ظاهر من العنوان هو يعني مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: واصطبر لعبادتي. واصطبر لعبادتي، هذه الكلمة وهذه الجملة هي جزء من آية في سورة مريم، هذه السورة العظيمة. هذه السورة يعني أنا كنت اتكلمت عنها في مجلس، من أراد أن هو يرجع إلى، حاولت أبحث يعني عن موضوع تدور حوله السورة، وأظن اتكلمت في مقدمة هذا الدرس قضية أن لا يشترط أن يكون موضوع واحد فقط للسورة. وأذكر في مقدمة هذا الدرس أني تكلمت في مسألة أن على حسب بمرحلة الإنسان وعلم الإنسان وإيمان المرء، حينما يدخل إلى السورة بيفتح له من أفاق هذه السورة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد بسم الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا هناخد هذه الجزء من الآية ونشوف، زي ما نحاول نعمل لما بناخد جزء من الآية، نشوف أين ورد كلام بعض أهل العلم في هذه الآية، ثم إسقاط هذه الآية على واقعنا، زي ما عملنا في بعض الآيات قبل كده، بنشوف الآية سياقها إيه، زي ما عملنا أسلمت لرب العالمين، هل يذهبن كيده ما يغيظ، العناوين اللي بتكون جزء من آية، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، إحنا بنعمل إيه؟ بنشوف الآية، بنشوف كلام أهل العلم فيها وسياقها، وبعدين نحاول ننزل هذه الآية على واقعنا كيف نستفيد منها، تمام؟ لما بننظر لهذه الآية واصطبر لعبادتي، وهي جزء من آية في سورة مريم، عايزين نشوف السورة عموما، سورة مريم والجزء ده تحديدا. السورة عموما بعض العلماء يتكلم في مسألة ان هي فيها هبات الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، بعضهم يتكلم ان آثار اسم الله الرحمن، لذلك تكرر فيها ذكر اسم الله الرحمن، كل ده في سورة مريم. يعني في اكتر من حد لما حاول ينظر، وانا قلت تعداد زاوية النظر للسورة بيظهر ما فيها من خفايا وجمال. الزاوية اللي احنا كنا نظرنا بيها على سورة مريم، عايزك تخيل كده مثلا على سبيل السورة، انت مثلا بتدخل بزاوية نظر شخص مثلا بيبحث عن الصلاح، شخص تائب من الذنوب، شخص بادئ يعمل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، شخص مبتلى، وركزوا في المعنى ده، وطال عليه البلاء وينتظر الفرج، ده معنى ممكن يدخل بيه سورة مريم. الزاوية اللي كنا نظرنا بيها لسورة مريم هي الإنسان المصلح الذي يريد أن يقدم إصلاحا في الواقع لكن لا يجد أعوانا، اللي هو إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي، حالة سيدنا زكريا لما كبر وحاسس أنه لو مات ما فيش حد سيحمل الدين من ورائي. هذه الحالة اللي ما بيدخل بها الإنسان سورة مريم بيفاجأ بمعاني بديعة، لأن الإنسان يبحث في هذه اللحظات، هو كبر وعايز حد يشيل الدين، بيبحث من سيرث هذا الدين من ورائه، ذلك تكرر لفظ الوراثة في، أيضا ذكرته في الدرس، تكرر لفظ الوراثة في هذه السورة، تمام؟ لو أنت تقرأ المعنى ده فتفاجأ أن الإنسان بيظن دايما أن اللي هيحمل عنه الدين الولد الإبن، فتيجي السورة تقول لك حاجة البشر للولد لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، وإن لا يشترط أن من يحمل عنك الدين يكون من صلبك، قد يموت، قد يبتعد والعياذ بالله، فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك الود في قلوب الناس، وده اللي ختم بالسورة. ده معنى سريع للسورة، اللي عايز بقى التفصيل يرجع للدرس اللي أنا شرحت فيه هذا المعنى. فبالتالي أحيانا طول فترة البلاء، وده احنا كده اتكلمنا على سورة مريم عموما، نيجي بقى للآية، بقى نعمل زوم ندخل على الآية، خصوصا الآية في السياق، لما تيجي تقرأ السياق كده بعد الحديث عن قصة مريم وقصة سيدنا إبراهيم وقصص الأنبياء، وبعد كده إن الحال قد يتبدل قد يتحول. أصلا مشهد النص الأول من سورة مريم سيدنا زكريا واقف في المحراب بيدعو الله سبحانه وتعالى، النص الثاني الوفود وهي خارجة من المحراب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، تركوا المحراب، تركوا الصلاة. حالة الداعية وهو ينظر إلى هذا المشهد، مشهد الناس الذين يتركون الدين، حالة بتجلب الألم للداعية، ذلك من البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم مهمته المشهد العكسي، أن الناس تدخل في دين الله أفواجا. فتخيلوا أثر خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة على قلب الداعية، وكمان يزداد الألم ان في الايات في السياق دي اللي يرجع يقرا السياق دي حصل تاخر في نزول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل طول فتره الوحي، الفتره هنا اللي هي الفتور يعني توقف الوحي، طول فتره الوحي، توقف العلامات او البشارات او تحس ان في معامله مع الله سبحانه وتعالى اللي هي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاخر الوحي، زياده الابتلاءات في الواقع، اعراض الناس عن الدين، قلة الكوادر اللي تحمل هم هذا الدين. دي الحالة النفسية اللي نزلت فيها دي الآيات. لذلك لما تستحضر الحالة النفسية تستحضر واقع كل كلمة في الآية. لذلك أنا كررت قبل كده إن قد لا نشعر ببعض كلمات نعيم الجنة أو عذاب النار، لكن لما مثلا واحد تمزق عائلته، يعني هو مثلا زي سيدنا أبو سلمة وأم سلمة وسلمة يتفرقوا، واحد راح يهاجر والأهل الأم خدوا الأم وده خد الابن، لما يتفرقوا لأجل الدين يحصل هذه الفرقة، أو يهاجر ويترك الأهل والزوجة أو يجاهد، وتأتي آية تقول أن من نعيم الجنة أن الله سبحانه وتعالى سيجمع العائلات مرة أخرى زي آية الطور. هو مستشعر ده لما واحد عايش حياته كلها باله مشغول زي المجاهد في سبيل الله، وربنا يقول له أصلح بالهم. فقيمة كلمات الجنة لا يشعر بها إلا من لا يشعر بها إلا من ذاق المشقة العمل الصالح. فكذلك عشان نستشعر هذه الآية من أول قول الآية 64 وآية 65 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. حاول نتكلم في الثلاث محاور دول إن شاء الله، لكن قبل الكلام عنهم وقع الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا خدنا سياق السورة محاولة يعني استحضار المعنى النفسي الذي يعيشه المصلح. زي كان بكرر أنا قلت أن الأمسيات التربوية منها بيخاطب من يريد التوبة، منها من يخاطب الملتزم اللي بقاله فترة، منها من يخاطب الداعية، فهي فيها نوع من التنوع. هذه الأمسية وهذا اللقاء بيخاطب اللي ماشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى، بيمر بأزمات، بيمر بابتلاءات، طالت عليه هذه الفترات، فترات الابتلاءات بتحدث من حوله أحداث لا يفهمها، مش فاهم الحكمة من اللي بيحدث، والبلاء بيطول ولا يجد معه أعوان، يجد معه أعوانا. هذا مؤلم على الناس. النفس البشرية تحتاج إلى خطاب علوي من الله سبحانه وتعالى يثبتها في هذه اللحظات. إيه هو الخطاب ده؟ بيتنوع، مرة موجود في سورة آل عمران، مرة موجود في سورة الفتح. دي الفترات اللي حصل فيها تأخر الفتح او ان البلاء يرفع، منها سورة مريم. طيب في الاثر مروي عن العباس وغيره ان تاخر نزول جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه قال له لماذا يعني هل تزورنا اكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الايات وان سيدنا جبريل بيقول له نحن من عباد الله سبحانه وتعالى لا نتحرك ولا نتنزل الا بامره يملك كل شيء. طب التوجيه الرباني ده كان رد سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأثر، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك. التوجيه الرباني وما كان ربك نسيا، هذه الجملة التي يحتاج بالرغم من المؤمن يعلمها لكن يحتاج أن يسمعها في أوقات البلاء، إن حد يقول له الله سبحانه وتعالى لم ينسك، الله سبحانه وتعالى لم يترك، أنت الذي تظن ذلك. طول فترات البلاء هي التي جعلتك تظن بالله ظن السوء. لذلك احنا من المحاور ان شاء الله ظن الجاهلية، ودي جت خطبة الجمعة بس انا يعني عشان الاغلب ما سمعهاش هحاول اعيد معظم او المعاني المركزية للخطبة اعيدها ان شاء الله النهاردة. يبقى طول فترات البلاء بيجعل الانسان يظن بالله ظن السوء، او الوصف التوصيف القرآني ظن الجاهلية، وهنشوف ليه القرآن سمى كده، وفي كلمات بديعة لابن القيم في وصف ظن الجاهلية. طيب يقول الله سبحانه وتعالى، طيب أنا النفس محتاجة تسمع إيه؟ محتاجة تسمع أن الله رب السماوات والأرض وما بينهم. الثناء على الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاء، فاعبده واصطبر لعبادته، الاستمرار في العمل الصالح بالرغم من عدم رؤية ثمرة العمل الصالح. إحنا مشكلتنا إحنا عايزين نربط بين أنا صليت الفجر النهاردة وحصل لي كذا، ليه إزاي حصل لي بلاء؟ أنا بقالي فترة شغال في الدعوة وما حصلش الأزمة دي تفكر. إحنا عايزين ربط مباشر بين العمل الصالح وبين الأثر الدنيوي لهذا العمل. لا، كيف تستمر في العمل الصالح وفي الإصلاح بالرغم أنك لا ترى ثمرة هذا في حياتك؟ ازاي؟ فمحتاج استبار. لذلك في ثلاث مواطن جه في القرآن فيها اللفظ الاستبار من هذا الموطن، مرة في سورة مريم، ومرة في سورة طه، ومرة في سورة القمر. واصطبر، ما تيجي تبحث عن لفظ واصطبر، يعني في واصبر، لكن اصطبر اللي هو وزني في بيسموه في اللغة افتعل، أي تكلف الصبر. يعني زي ده أعلى من كلمة اصبروا وصابروا. يعني صابر اللي هو فاعل، ده في حد بيصبر أمامك وأنت تصبر أمامه، والذي سيستطيع أن يكسب في مرحلة في معركة الصبر هو الذي سينتصر، دي المصابرة. لكن الاصطبار الافتعال أنت تغالب نفسك، يعني أنت مش بتصابر حد تاني. في آخر آل عمران احنا بنحارب المشركين أو شبهات النصارى، ففي ختام السورة اصبروا. الصبر ليس كافيا في هذه المراحل، ولكن وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صابروا اللي بعد صبروا، في حد بيصبر، المشركين بيصبروا، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فبالتالي هو بيألم وهو بيصبر واحنا نألم ونصبر. لابد لكي تنتصر علي ان تصبر صبرا اعظم من صبره، تمام؟ لكن في مراحل هو مفيش عدو مقابل، انت اللي حاسس بأزمة نفسية، انت اللي مش مستحمل الوضع، نفسيتك مش قادرة تتقبل طول البلاء، غياب الاعوان، قلة الفتح والنصرة، إعراض الناس، أنت مش قادر تتقبل ده، فلا بد أن تغالب نفسك، أنت تكسب نفسك. لذلك المعنى قرأته لابن عاشور وفوجئت إن أول من ذكره أبو سعود، والله أعلم أنا ما رجعتش في التفسير لأن غالبا المفسرين يأخذون بعضهم عن بعض. بيقول إيه يعني إيه يصطبر؟ بيقول ولمحة جميلة، وأبو سعود متميز في اللمسات دي، بيقول ليه ربنا ما قالش واصطبر علي واصطبر على عبادته؟ زي في أي طه واصطبر عليها. ليه هنا واصطبر لي عبادتي؟ ليه حرف اللام جه؟ لو تأملنا يعني في علماء يعني متميزين في موضوع أسرار حروف الجر، يعني في كتاب كامل اسمه أسرار حروف الجر، أبو سعود كان له ملمح، بيقول إيه اصطبر له، يقول لك هذه الكلمة هذا الحرف مع اصطبر تأتي لما بتكون فارس ينزل يحارب فارسا آخر، ينزل له، فنقول له اصبر له، اصبر لعدوك، هو أعد لك فأنت محتاج تكسبه. فبيقول نزل في الآية، نزلت النفس، نفسك نزلت كعدو لك لابد أن تنتصر عليه. لذلك قالوا أن بعض العبادات لا يستطيع الإنسان أن يهزم نفسه أمامها فينكسر أمامها، لا يستطيع أن يثبت عليه، زي كتير مننا أمام قيام الليل للأسف لا يصبر، نفسه تهزمه. في ناس بتقوم فضل الله وتفك العقد الشيطانية، وده ما شرحته المرة اللي فاتت، يعقد الشيطان على قافية أحدكم، هو بينتصر، انتصر على مين؟ على الشيطان وعلى نفسه هو، يعني نفسه بتقول له أمكث اجلس ما تقومش. فاصطبر لعبادته أن تنتصر على وساوس النفس وسوء الظن في هذه الأوقات، لأن اللي بيعتمل في اللحظات دي النفس البشرية، مش هي مش قبل الوضع، عايزة تشوف حاجة، تريد شيئا يصبرها على هذا الوضع. كيف نصبر النفس في هذه الأوضاع؟ ده المفروض نتكلم عنه إن شاء الله في النص الثاني من اللقاء. فالوقتي الآية بتقول لمن، يعني مش قصدي للنفس، أنا قصدي اللي هيمر بنفس الأزمة، ثلاث حاجات. الأول المقدمة، وما كان ربك نسية، الثناء على الله سبحانه وتعالى في وقت الأزمات. نعم النفس اللي عمل كده، النفس اللي راجع من غزوة أحد، الدماء بتسيل من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقد أحب الناس إليه سيدنا حمزة وسيدنا مصعب رضي الله عنهم، ويقول استووا حتى أثني على ربي. يا الله، يعني ازاي حد يفقد اعز حاجه عنده زي سيدنا يعقوب يقول فصبر جميل؟ يعني ازاي واحد عايز يحافظ على جمال العلاقه بالله في ظل الازمه؟ يعني احنا في ظل الازمه بتبقى مقريف وقرفة، مش شاغل بالك اصلا بعلاقتك بالله. للاسف الانسان بيتشوش عليه هذه العلاقه. الانبياء حافظوا على مش العلاقه، على جمال العلاقه بالله حتى في وقت الازمات، زي سيدنا إبراهيم وفي الهواء خلاص يعني هيسقط في النار التي أعدها له المشركون، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فإزاي في وقت الأزمات الثناء على الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، الاستمرار في العبادة والاستبار عليها. هتتعب أيوة، هتجاهد نفسك وتحس بآلام نعم، لكن ستجد برد ذلك بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. زي كتير من الآل عالجته قيام الليل سنة أو تعب أنه هو يجاهد نفسه في عبادة معينة ثم فتح الله عز وجل عليه بعد كده. هل تعلم له سمية؟ ما هو ليس لك حل آخر، يعني لو أنت مش عايز تكمل هتعمل، هتروح لمين؟ ليس لك إلا الله. هل تعلم له مشابها أو شبيها أو مماثلا أو مساميا أيا كان أقوال المفسرين؟ ليس لك إلا الله. يعني زي لما ترجع تشوف قول ابن مسعود وتلامذته في سورة آية الطلاق، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، تفاجأ أنهم بيقولوا معناها إن الله بالغ أمره، رضي أو لم يرضى، توكل أو لم يتوكل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كأن معنى الآية الذي سيتوكل على الله سبحانه وتعالى سيحدث له من الأقدار ما الأقدار والرضا والسكينة ما ترضى به نفسه، أما الذي لم يتوكل على الله ستمضي الأقدار رغما عنه وهو غير راضي، ما استفادش حاجة. يبقى الأفضل أنك أنت تتوكل على الله. فما كأن معنى الآية، لذلك هتجد أن بعض المفسرين يقول إيه، إن الله بالغ أمره، إيه سواء توكل أو لم يتوكل. لما تبحث في بقية التفسير تجد أنهم فسروها بالمعنى ده، أنت ما استفدتش أي حاجة. زي بالضبط الأمثلة اللي أنا شرحت فيها، هل يذهبن كيده ما يغيب، أنت استفدت إيه على ابن زيد في أحد الأقوال في الآية، من كان يظن أن لن ينصره الله، قال من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة. واحد سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن ظن الجاهلية دلوقتي، طب هو استفاد إيه؟ هو في الآخر عامل زي بالظبط ما واحد يقول لك ما فيش أمل، ما فيش فايدة، فتقول له ارضى بقضاء الله، أكيد في حكمة، سبحانه وتعالى يأتي بالفرج في الدنيا أو في الآخرة، فوض أمرك الله سبحانه. يقول لك لا، ما فيش فايدة وما فيش أمل وما لوش لازمة الكلام ده. طب خلاص أنا غلطة، ولع في نفسك يا أنا آسف، هات حبل واربط رقبتك واختنق، أنت كده استفدت؟ يعني أنت لما عاندت القدر وسخطت على الله سبحانه وتعالى استفدت حاجة؟ يعني إلى أين ستذهب؟ فأين ذهب؟ ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى الثلاثية ثناء على الله سبحانه وتعالى باستمرار ومغلبة النفس في هذه الأوقات، وأن تعلم أننا ليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى، هذه الثلاثية بعد مقدمة وما كان ربك نسيا مهمة جدا جدا للاستمرار في وقت الأزمات وقت الابتلاءات، مع الحالة اللي أنا شرحتها طول فترة البلاء، غياب الأعوان، انفضاض الناس خلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خلاص هم بعدوا في اللحظات دي، تأخر علامات الفتح، أو تحس إن يعني إيه، في واحد مثلا كان متعود بمعاملة مع ربنا بيشوف رؤية، هذه الأمور تتأخر عليه، يحتاج إلى هذا الخطاب في هذه اللحظة. ولا أخفيكم غالب الأمسيات التربوية الأخيرة أنا كنت بتكلم في هذا المعنى، ليه؟ من كثرة الأسئلة التي تأتي، وده اتكلمت عنه في الدرس اللي فات، لا طاقة لنا اليوم، ما عادش له لازمة ان احنا نستمر في الدعوة، ما عادش له لازمة العلم، كل واحد يشوف مصلحته، الناس تنفض، الاسلاميين مختلفين اصلا مقطعين بعض، احنا هنستفاد ايه؟ ما فيش امل، الحالة الاقتصادية سيئة جدا زي الزفت وعمالة بتسوق، كل واحد بقى يدور على يشوف يركز في حياته خلاص ويترك الدين للبيت رب يحميه. مثل هذه الخطابات كثرت وتأتيني رسائل، يعني مش عايز اقول كثير، لكن تأتي رسائل حول هذا المعنى، حالة من الاحباط واليأس وعدم رؤية بصيرة أمل، وحالة من الغضب من كمان كثرة الخلافات المستشرية اللي حتى تفقد المصلح، يعني ان هو يبقى في أمل للإصلاح، كل فترة خناقة في شيء تافه، وحتى لو شيء عظيم يدنس بألفاظ أيا كان، يعني نتكلم إن شاء الله بإذن الله عن قضية الخلافات بإذن الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن هذه الحالة مع تفريغ الطاقة، هو مكبوت عنده طاقة كبت يعني سياسي واقتصادي واجتماعي ومتضايق من الأوضاع، فيفرغ هذا الغضب في أضعف الناس، يفرغه في إخوانه المسلمين، في يسب في الدعاء والعلماء، هو هذا الغضب لا يستطيع أن يفرغه في أحد إلا في يبحث عن المستضعفين. فهذه الحالة أحيانا بتجعل من يريد الإصلاح يصيبه حالة من الإحباط أو اليأس، أو خلاص أنا أنغلق على نفسي وما فيش أمل. لا لا، في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات يحتاج الإنسان أنه هو يسمع الخطاب القرآني الذي يدفعه دفعا للانطلاق. لذلك دايما أنصح اللي بيمر بهذه الأزمات أن يقرأ خواتيم سورة يونس وسورة هود، وطبعا سورة يوسف، هي بتعالج هذه المرحلة طول الأزمة وطول البلاء قبيل الهجرة. هذه الأوامر المبثوثة في أواخر يونس وأواخر هود بتثبت العزائم، لأن لا يبقى في هذه اللحظات إلا أولو بقية، أصحاب العزائم وأصحاب القوة هم الذين، لأن دي حالة تمحيص، لذلك ما ربنا بيقول لك في الأول، احنا قلنا اول حاجه وما كان ربك نسيا، اياك ان تظن ان هذا يحدث بعيدا عن تدبيره او قدرته او ارادته سبحانه وتعالى. طيب انا للاسف وجيت ان الوقت عدى منك، كنت عايز اقرا لكم بس هحطه لكم على قناه التليجرام تعليق الامام الطبري على الايه، له كلام بديع انا لسه حاطه على القناه عندي على قناه التليجرام، تعليق الامام الطبري وابو سعود وابن عاشور، الثلاثه حطيتهم على قناه التليجرام عندي القناه الخاصه، وهتحط على انه القران ان شاء الله، كنت عايز اقرا لكم لكن حتى لا يطول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. طيب في الاوقات دي لازم نبقى عارفين ان الشيطان يبحث عن الثغرات ليدخل منها الى النفس البشريه، والشيطان فاهم ان في لحظات مميزه لعمله. وانا قلت لكم مش فاكر قلت لكم اظن الدرس اللي فات كنت عامل لقاء بعنوان عمل الشيطان او كيف يعمل الشيطان، فالشيطان بيبحث عن الثغرات اللي يدخل منها. لذلك رجعوا مثلا تفسير قوله سبحانه وتعالى انما استزلهم الشيطان، تلاقي بعضهم بيقول بيبحث عن الزله اللي يدخل منها، هو عايز يوقعك عايز يستزلك، قالوا زله القدم، القدم بتحط انت جاي تحط رجلك على حاجه فاكرها ثابته تلاقيها اتحركت فتزل قدم بعد ثبوتها، فهو بيبحث ايه نقاط الضعف اللي ممكن يوقعك منها. خلاص الشيطان زي ما له مداخل في الشهوات، عارف ان واحد مدخله المال مدخله النساء مداخل ضعف بيخش منها، كذلك في فترات في حياه الانسان الشيطان عارف يدخل منها، دي لحظات ضعف، مثلا مرحله بعد الذنب، ان دي مرحله ودي اتكلمت عنها ايضا في سوره الاعراف، دي مرحله الانسان بيكون فيها هش ضعيف، الشيطان يقول مفيش منك امل مفيش منك فايده انسى بقى الموضوع ده، ويضغط عليك نفسيا، فدي من المراحل الزمنيه اللي الانسان لازم يكون عنده وعي ولا يسمح للشيطان ان يؤثر فيه في هذه اللحظات. طول فترة البلاء من أهم اللحظات التي يستغلها الشيطان، طول فترة البلاء، إن البلاء يطول والإنسان لا يفهم ما الحكمة من البلاء، وزي ما نتكلم هو لا يشترط، احنا نتكلم دلوقتي على ثلاث محاور عشان نختم بيهم، لا يشترط أن تفهم الحكمة من كل أمر، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويبصرك بحكمة الأمر، لكن أحيانا مش ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لك أنت ما تش فاهم الحكمة، زي بالظبط كده، فبات ابي بكر الصديق في صلح الحديبيه دون ان يرى ما الذي سيحدث، قال له انا بسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله ولست اعصيه والله ناصره، الموضوع بالنسبه لي منتهي، ايه اللي هيحصل او ايه الحكمه او الصلح ده هيطلع ترتب عليه انه طلع فتح، انا مش منتظر، خدوا بالكم إيه. لذلك بعضهم كان بيفرق بين الصديق والفاروق وهما من هما، ان الصديق ما كانش بينتظر يشوف حاجه عشان يسلم، إن كان قال فقد صدق. لذلك معلش دي حتة بره الدرس، أظن كان لابن تيمية كلام ليه غالب الرؤى اللي شافها الصحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللي شافها سيدنا عمر مش الصديق، يعني الجارية اللي في بتتوضأ، الفضل الإناء اللي نفسه شاري منه وأعطاه لعمر، رأيته عبقريا، يعني معظم الرؤى للفاروق مش للصديق، فقال فيما أذكر يعني أظن هو كلام تيمية، الفاروق لا يحتاج إلى هذا التثبيت، هو صديق لا يحتاج أن يرى أشياء، ده أعلى مرحلة. طبعا إحنا نتكلم على إيه زي بتعبير أنا بسميه دور الـ13، ده مش بتكلم علينا، ده دول فوق مع بعض، فإحنا غلابة محتاجين حاجة تثبتنا محتاج حاجة تصبرنا، لكن أنا بتكلم إن شوف ثبات الصديق قبل سورة الفتح وثبات عمر الفاروق بعد نزول سورة الفتح، لما نزلت سورة الفتح فقرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم عمر، الصديق ما كانش محتاج خلاص هو مسلم من الأول. تمام، احنا بتمر علينا لحظات لا تشترط على الله سبحانه وتعالى أن يبصرك، وإلا وكده كل واحد فينا بقى يحب أن يؤتى صحفا منشرة، يعني لو أنت دورك دلوقتي أن كل ما ينزل بلاء ينزل لك صحيفة من السماء فيها إيه، ما تخافش الحكمة من البلاء أن كذا كذا كذا بجد والله، طب وفين الصبر، أين ابتلاء العقول، يعني في ابتلاء الأبدان في ابتلاء العقل ان هو يسلم لله سبحانه وتعالى. المهم ان طول فترة البلاء من افضل الفترات للشيطان اللي بيعمل فيها، ليه؟ النفس بتكون في لحظات ضعف، الشيطان بيستغل لحظات الضعف، زي لحظات القرب من الشجر مع سيدنا آدم، زي لحظات الحسد مع ابني آدم، دي لحظات ممكن تتجمع كده لحظات الضعف التي تمر بها النفس البشرية ويستغلها الشيطان ليبث فيها سمومه. خلاص ده محتاج الانسان يكون يقظ لهذه المراحل. في طول الفترات دي وانت بتحس ان انت اللي هو جو بقى سوره مريم عموما والايه خصوصا، في الفترات دي ايه اللي بيحصل؟ اكتر حاجه ممكن تحصل لك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ودي اكتر فتره الشيطان بيبث فيها الافكار. ربنا بيعمل فيك ليه كده؟ هو ليه ربنا سايبك؟ هو مش انت مسلم؟ هو ويبدا يبث السموم في هذه الاوقات. تمام. ايه العلاج بقى؟ طب اتصرف ازاي في الوقت ده؟ الوقت ده خطر وغالب، يعني مش عايز اقول لكل، غالب الشبهات اللي انا سمعتها ممن ابتلي بقضيه انه عنده شكوك او بيقول والعياذ بالله انه ملحد او غير ذلك، كان سببها اشكال نفسي في هذه القضيه، عدم تصور وفهم ما يحدث، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. طيب عايزين موقف قراني يعني ذكر الازمه دي، ننطلق منه اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفه منكم. اشمعنا اللقطه دي اللي احنا هناخدها؟ ودايما انا بحب الايه دي بغزوه احد، لان اللحظه دي لحظه الم، دماء، يعني هزيمه غير متوقعه، اقدار غير مفهومه. وانا شرحت بالتفصيل بقى درس اسمه التناول القراني او علاج القراني لتبعات غزوه احد، يعني ده بالتفصيل بقى كيف عالج القران، ان العلاج القراني كان طويل. انا هاخد بس اللقطه دي، العلاج القراني العلاج القراني لتبعات غزوه احد. في اللحظه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس قسم قسمين، يعني هل في الازمات الناس بتكون سواسيه بالرغم ان البلاء عام؟ ركزوا معايا في المعنى ده. ليه؟ لان احنا عندنا الناس مش فاهمه ان من سنن الله في معامله المؤمنين، من سنن الله في معاملة المؤمنين ان العقاب يكون عاما، لا يشترط دائما ان يكون العقاب خاصا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك ذنوب وهناك ابتلاءات تعم المؤمنين، ثم يلطف الله سبحانه وتعالى ببعض عباده. وده اللي حصل، جيش المؤمنين قسم من الجيش هو اللي عصى. منكم، مش كلكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خلاص، هذا القسم لما عصى كانت الهزيمة عامة. ركز معي، يبقى جيش المؤمنين كامل اهو، قسم عصى ما نزلش الغم عليهم بس، نزل على كله، والابتلاء والهزيمة نزل على الجميع، ولكن لطف الله سبحانه وتعالى بطائفة أنزل عليها من بعد الغم الذي أصاب الجميع، أنزل عليهم أمنة النعاس، لكن في طائفة لم ينزل عليهم الأمل، لم تنزل عليهم الأمل. ليه؟ يعني ليه في طائفة ما نزلتش عليهم السكينة بعد نزول الغم الجماعي؟ يبقى تاني، ممكن المؤمنين جزء منهم يكثر، زي ما أم سلمة تقريبا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني العذاب ينزل عام وفينا ناس كويسة؟ قال نعم. ليه؟ كثر الخبث، ما هي معادلات الخبث، بيكثر في طائفة صالحة مصلحة مش قادرة تقاوم الخبث ده، ينزل عقاب جماعي. لما العقاب الجماعي بينزل بيكون غم جماعي، نعم، لكن يلطف الله سبحانه وتعالى بطائفة، يعني زي سيدنا إبراهيم كده في النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هو قاعد في وسط النار وهي برد وسلام عليه. يعني ممكن ناس تمر بأزمات وابتلاءات وهو يكون في حالة من الطمأنينة، نعم، هذا يحدث لأهل الإيمان. خلاص. طيب، ما الموانع من نزول هذه السكينة؟ يعني ربنا بيقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة، مش جماعي بقى، يعني مش زي ما الغم نزل جماعي السكينة كانت جماعية، لا، يغشى طائفة منكم، وطائفة غير الطائفة الأولى: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في طائفة، هل يعني لما أهمتهم أنفسهم أساءوا الظن بالله، ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولا لأنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية أصابتهم هموم في أنفسهم؟ المعنيين واردين، الخلاف أصلا في معنى يعني أهمتهم أنفسهم. بعضهم قال أهمتهم أنفسهم أدخلت عليهم الهم والغم، يعني هو اللي جايب لنفسه الهم والغم. عارف لما واحد يقعد منكد ويفتكر مواقف تنكد عليه ويقعد، وفجأة كده تلاقيه هو كان قاعد كويس، فجأة هو قاعد بينكد على نفسه، فهو نفسه هي التي أهمته، نفسه أدخلت عليه الهم. وقيل، والقولين ذكرهم أكثر، واللي حاول يعني من أجمل من شرح هذه الآيات، لأنه استفاد من ابن القيم واستفاد من قبله والإمام القاسم، يعني أسلوبه سهل من المتأخرين، نقل كلام طويل ابن القيم. ابن القيم له كلام بديع في شرح آيات آل عمران بس مبثوث في زاد المعاد، جمع معظمه القاسمي في تفسير الآيات، واستفاد من أبو سعود أيضا. فبيقول إيه من معاني الآية؟ لا هم لهم إلا أنفسهم، لا دين، لا دينه ولا أصحابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو واحد ملوش هم غير أنه هو لا يفكر إلا في نفسه. اللي بيفكر في نفسه، نفسه هي المركز، هي المحور، يسيء الظن بكل الناس ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى أحد المعاني طائفة قد أهمته أنفسهم لا يفكر إلا في نفسه، مش مهم الدين، مش مهم الناس، مش مهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون بهذه الحالة يعيش مهموما مغموما ويسيء الظن بالله مع أي لمسة ابتلاء، أي تغير في أزمة اقتصادية، أي حاجة، بدل ما يبحث عن السبب. يعني وده اللي ذكرته في الخطبة، بدل ما يشوف مين اللي تسبب في الأزمة، بدل ما يبحث، يسيء الظن بالله، يقول لك يا رب وكأن يعني وكأن الذي أخطأ لم يخطئ. هو دايما عايز الأقدار، عايز الأقدار تنزل بصورة مباشرة تعاقب المخطئ. ده يوم القيامة انت كده عايز تحول الدنيا إلى دار جزاء. يعني هو في ناس متخيل دايما تسيء الظن بالله ليه؟ يقول لك ما هو أصل كان المفروض ربنا يعاقبه. ما هو لو ربنا عاقب كل مخطئ في الدنيا، الدنيا تتحول دار جزاء. انت مش فاهم الدنيا، انت عامل زي سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هو في حاجات ما كانوش فاهمينها، فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وده علاج سوء الظن، التسبيح اللي نتكلم عنه دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي عايز أتكلم، أنا قلت دلوقتي إن أعظم فترات بتمر على نفس البشرية طول البال، أتكلم فيها في ثلاث نقاط: سوء الظن، أقيم الصلاة، التذكر النعم السابقة. دي الثلاث نقاط العلاج اللي عشان نخرج بيها من الأزمة دي، وهم نفس النقاط اللي موجودة في رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. احنا دلوقتي بنتكلم في النقطة الأولى، قضية سوء الظن. سوء الظن هتكلم دلوقتي على أسبابه. من أسبابه ان لا يهمك إلا نفسك، ولكن أنا مهمنيش إلا نفسي، لا شاغل باله بدنيا ولا آخرة ولا دين ولا أقدار ولا صلاح ولا إصلاح ولا أي شيء. هذا سيعيش فيها، يعني ده مهما عادت تقنعه هيفضل عايش فيها. الذي لا يريد أن يسمع عن الله ولا عن اليوم الآخر ولا عن الابتلاءات ولا عن طبيعة الدنيا ولا يريد أن يفهم هذه الأمور سيعيش فيها. ولذلك وكذلك كان المنافقون، إيه المنافق هو أيوة كان هو لا يفكر ولا في نفسه، فتصيبه هذه الأمور بحالة من الهم والغم. نعم، فمن سار على دربهم وجد هذا الهم والغم ولا تنزل عليه السكينة والطمأنينة. فقال الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني ظن الجاهلية، ظن القيم أبدع في هذه الآية، وقد ظنوا أهل الجاهلية بالله. يعني ظن الجاهلية أيوة كأن في محذوف، إيه هو ظن الجاهلية؟ قال أي أهل الجاهلية كانوا يسيئون الظن بالله. بيسيئوا الظن بالله في إيه؟ ابن القيم ذكر بتاع 20-30 نوع في إساءة الظن بالله. خلاص، ممكن المقدمة بتاعت الكلام ونهاية الكلام هي المتناسبة مع السياق، ثم بعد ذلك ابن القيم استطرد بعيدا يعني. لكن الخلاصة من الكلمات البديعة، مش عارف هل عرف أجيبها لكم ولا، اللي قالها ابن القيم، لأنه قاعد يقول فمن ظن بالله كذا فقد أساء الظن بالله، ومن أساء بالظن بيقول إيه الكلمة بقى البداية، بيقول: وظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق. ليه بقى؟ ليه ده ظن غير الحق وظن أهل الجهل؟ لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبراءة من كل سوء. وهو ده أهم معنى لازم نشتغل على عكسه في طول فترة البلاء. تاني، يعني طول فترة البلاء فترة ضعف نفسي بيستغلها الشيطان. اللي بيحدث فيها بيحدث سوء الظن. بيحدث سوء الظن ليه؟ أنا هقول سببين. ليه بيحدث سوء الظن؟ هقول سببين. قلت أهمتهم أنفسهم، هقول سبب تاني دلوقتي، وكل سبب بقوله عايز أتكلم على علاجه. خلاص، السبب الأول أهمتهم أنفسهم، ده لأنه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. أساء الظن بالله لأنه لا يعلم حقيقة الأسماء والصفات. غالب ولسه لغاية دلوقتي تيجي أسئلة كتير، غالب الأسئلة اللي بتيجي أو الشبهات هي من عدم تصور مفهوم الرب. هو مش عارف يعني ايه عبودية، ومش فاهم الدنيا، مش عارف، فيسيء الظن بالله. يقول لك ليه ربنا بيعمل كده؟ هو لا يعلم اسم الله الحكيم، هو لا يعلم اسم الله اللطيف، هو لا يعلم هذه الأمور ولا يريد أن يسمع عنها، فطبيعي هيعيش هم وغم. تنزيه الله. لذلك علاج الأولاني، علاج أنا قلت سوء الظن حاجتين، أهمتهم أنفسهم، وهقول المعنى الثاني دلوقتي اللي هو خلينا نسرعه دلوقتي، نقول عدم الفهم، عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى. يبقى سوء الظن بالله في طبعا في أسباب كتير، يعني منهم أهمتهم أنفسهم، ومنها عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى. علاجهم الاثنين بالتسبيح وبالفهم، فهم سنن الله. علاج الاثنين بالتسبيح وبالفهم. ليه التسبيح؟ ليه التسبيح تحديدا بيجي في المواطن التي قد يساء الظن فيها بالله؟ قد يعني زي الملائكة كده قالوا سبحانك، زي سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت قد يساء الظن بالله في هذه اللحظة، قال سبحانك تبت إليك، قال لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. اشمعنى التسبيح من أهم أوراد علاج ما يعتمل في النفس من سوء الظن هو التسبيح؟ ليه؟ لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. الشيطان وانت في طريقك لربنا يريد أن يشوش عليك العلاقة، الشيطان عايز يبوظ لك علاقتك بالله. أول مدخل شيطاني لسيدنا آدم قال له، معنى كلام الشيطان عايز يقول لسيدنا آدم، الله لا يحبك، الله لا يريد بك الخير، لو كان الله يريد بك الخير لسمح لك أن تأكل من الشجرة، هذه الشجرة فيها الخير لك، فيها الملك لك، فيها الخلود، ولكن الله لا يحب لك الملك ولا يحب لك الخلود، فلذلك منعك من الشجرة. ده ملخص الشبهة الشيطانية، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. يبقى من أهم، لذلك قالوا إيه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. هو عايز يفسد علاقتك بالله، عايز يديك تصورات خاطئة عن الله، أشبه باللي سايق العربية قدامه الإزاز، الشيطان بيلقي الطين على الإزاز فأنت لا تستطيع أن ترى. ده هدف التسبيح، هو كأن أنت بتشغل المساحات بتشوف جمال العلاقة بالله. لذلك أنت بتتعجب إزاي في ناس بتمر بأزمات وابتلاءات بتلاقي عندها سكينة وطمأنينة ورضا بالله سبحانه وفرح بالله سبحانه. إزاي يعني؟ إزاي حافظوا على جمال العلاقة؟ لأنه هو نزه الله سبحانه وتعالى، سلم إلى الله سبحانه وتعالى. شد الناس بلاء، هم أفضل الخلق الأنبياء ولم تتغير علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح عارف يعني إيه؟ إنك تنزه اسم الله الرزاق مثلا، يعني أنت عايزك تخيل إنك سبحان الله أنت بتنزه كل الصفات. طب تخيل كده ان احنا نمسك صفة صفة واسم اسم، ننزه الله عن النقص الذي قد يعتريها في ظنك، يعني صفات الله ثابتة، عن الذي يعني انت اسأت الظن في الرزاق، اسأت الظن في الحكيم، اسأت الظن في المقيت، اسأت الظن في القدير، اسأت الظن في الرحيم، احنا اسأنا الظن. لذلك ابن القيم في الاخر يقول كلمة مؤلمة، قال واغلب الناس بل كلهم بيمر عليهم اللحظات دي، يعني بيقول في الاخر كده يعني كلمه مؤلمه، اغلب الناس بل كلهم بتاتي هذه الخواطر، وقال في الاخر فقدح زناد من شئت. اي حد كده اكشف على قلبه، حط جهاز كشف سوء الظن على القلب، هتلاقيه مر عليه اقتراح على الاقدار. ليه ولو كان؟ لا، مدخل شيطاني مشهور، لو تفتح عمل الشيطان مدخل شيطاني معروف استغلال، لان من اصعب الابتلاءات الايمان بالقدر، من اصعب الابتلاءات التسليم العقل للقدر، من أصعب العبادات. يعني إنسان ممكن يجاهد نفسه في قيام الليل وفي الصيام وفي طلب العلم وفي الدعوة، يحدث أزمات ينتكس بسبب، بالرغم أنه هو صبر على أشياء عظيمة بدنية، لكن ديجي العقل مش قادر يستحمل فيسخط والعياذ بالله. خلاص، فسوء الظن علاجه التسبيح، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على مفهوم العبودية. ناس زي ما كان أغلب اللي كتبوا في مشكلة الشر كانوا بيقولوا إن مشكلة الساخط هو متصور أننا جئنا في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عارف ليحقق لنا طلباتنا في الدنيا، فلما بتتخلف الطلبات الدنيوية يقولك فأين الله؟ أيوه، هو إيه العلاقة؟ هو كأنه بيتصور أننا جئنا في الدنيا لينفذ الله لنا ما نريد في الدنيا، فحينما تتخلف بعض الأمنيات عند ربنا يقول أمن الإنسان ما تمنى، وأنت فاكر أنك تاخد كل أنت عايزه، فلله الآخرة والأولى. فلما تتخلف هذه الأمنيات يسيء الظن بالله، فسوء الظن اللي ناتج عن أنك لا تفكر إلا في نفسك محتاج تعكس، ما تخليش المركز نفسك، خلي المركز الله، وترجع تسمع عن الله كثيرا. أنت كده بتعالج سوء الظن اللي بيحدث في طول فترات البلاء وبينتج عنه البعد والتوقف والانتكاس. هتعالجوا ازاي؟ هتعكس ما تسبب في سوء الظن، الذي تسبب في سوء الظن اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق فهم الجاهلين. اعكس الاثنين دول، اعمل ايه؟ اظن بالله الحق، حسن الظن بالله، فبالتالي محتاج اتعرف على ربنا، ولا يهمني نفسي يهمني الدين. لذلك من كانت الدنيا همه على طول عمره ما هيسعد. ليه؟ لأنه حط مركز لن يتحقق، مش بمزاجك، في أقدار، ما نشاء لمن نريد، ما ربنا قال كده في آية الإسراء. يبقى سوء الظن من له أسباب كتير في طول فترة البلاء، منها أهمته أنفسهم يظنون بالله غير الحق، يظنون الجاهلية، ورجعوا بقى خطبة الظن الجاهلية. حاجة تانية، عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى، وده هنا ده جزء من الحل. يعني لما تقرأ الحكمة من بعض الأقدار فتفهم، فينبغي أن تقيس ذلك على بقية الأقدار. بمعنى ربنا في سورة الكهف مثلا، قصة مشهورة، قصة الخضر، جاب لنا ثلاث قصص، مش لازم ربنا يقص علينا كل الابتلاءات ويشرح لنا كل الحكمة منها. ما خلاص، ما هو ربنا خلاص، ما تتفق بالله. مثال على مسألة القياس، جسم الإنسان في قمة الإتقان والإحكام، يعني مبدع خلق الله سبحانه وتعالى، عجيب. أنت لما تتأمل كل شيء بدقة، خلاص نفترض وجدنا 98 أو 99% من جسم الإنسان مفهوم في الدقة والإحكام والإتقان والتركيب، ولقينا 1% مش فاهمين، حاسين، نشعر أن في نوع من العبث في جسم الإنسان، هل نقول أن 99% عبث زي 1%، ولا العكس، إن أكيد 1% في حكمة ونحن لا نستطيع أن نفهم؟ هكذا في الأقدار، إنك ربنا عرفنا حكمته وذكر لنا في القرآن قصص وبين لنا الحكمة والعقبة للمتقين وذكر لنا في الدوم الآخر، مش لازم كل موقف بيمر بيك ربنا ينزل لك الحكمة، خلاص أنت بتقيس. والقياس ده هناخده في الحل الثالث، أن تتذكر النعم السابقة عليك، وده حل القرآن، القرآن قدمه لسيدنا موسى، قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع تاني، سوء الظن حاجتين، أهمته وأنفسه ما يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، هنعكسها هنا، عدم الفهم. بمعنى إيه؟ عدم فهم سنن الله يجعل الإنسان يسيء الظن بالله. كنت بقرأ وأنا بجمع الدرس اللي فات، أنا قلت لكم بجمع في درس، كنت قلت لكم أنا بجمع في درس لا طاقة لنا اليوم، كلمة يقعد الهم الغم، الألفاظ اللي فيها إقعاد من الشيطان للإنسان حتى لا يسير، اللي ثقلتم مثل هذه الأمور، وشرحت ده الدرس اللي فات. بعد الدرس وأنا لسه بجمع، لقيت سورة الإسراء كلمة فتقعد، ده من الألفاظ اللي أنا بدور عليها، فاتني، فوجئت إن الآية فتقعد جت مرتين، مرة فتقعد مذموما مخذولا، ومرة فتقعد ملوما محسورا. كويس، ده كانت المفروض تضاف للدرس بتاع لا طاقة لنا اليوم وجنودي. تعالوا نقرأ، قلت نفسي يعني هقرأ السياق بتاع فتقعد، لقيت الأول مع من ابتعد عن التوحيد، ابتعد عن الله، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فقلت خلاص، من أسباب، وده خطاب للمؤمنين عموما، يعني إن في سنن الله، وده هقول دلوقتي في سنن الله للمؤمنين في سنن الله للكافرين، إن اللي مبتعد عن الله يخذل من الله سبحانه وتعالى، قد يعامل الله سبحانه وتعالى المشركين إن يمد له ونوليه ما تولى ونصله جهنم. خلاص، يبقى من أسباب الفشل والقعود وعدم التيسير سوء علاقتك بالله، أو الشرك، أو الانصراف عن الله، أو التوكل على غير الله، خلاص، اللي هي المعاني الإيمانية. قلت ده كويس، ده من الحاجات الواحد بيحبها، إن الغفلة عن معاني الإيمان والتوحيد والتوكل بتسبب نوع من الخذلان. الآية التانية جاية مع فهم طبيعة الحياة، لتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن عدم فهم السنن الدنيوية ممكن يخليك قعيد، هنا مش قصدي، يعني بمعنى يخليك أنت حالة من الشلل في الحركة، والناس يلومونك تقعد ملوما. ليه؟ أنت ما فهمتش سنن الدنيا ماشية إزاي، أنت يا إما بخيل جدا يا إما أنفقت كل المال. هنا مش بنتكلم على معنى إيماني، يعني بنتكلم على فهم طبيعة السنن الدنيوية. لذلك الانتصار في الحروب مع عند المؤمنين كان الجمع بين الاثنين، العلاقة بالله وفهم السنن الدنيوية والأخذ بالأسباب وكيف نفهم السنن الدنيوية. فبالتالي قد يهمل الإنسان في السنن الدنيوية ثم يسيء الظن بالله. طب أنت اللي مخطئ، يعني اللي أنا عايز أقوله، ممكن واحد مؤمن يحافظ على علاقته بالله علاقته كويسة جدا بربنا، لكنه عنده جهل بالسنن المادية. الكون ده قائم على سنن، مش يعني في سنن ثابتة مبثوثة للمؤمن والكافر، فيهمل فيها أهمية العلم، أهمية القوة، إزاي كيف ينتصر، كيف الغالب يحصل أدوات الانتصار، مثل هذه الأمور، صفات النصر، مثل هذه الأمور، عنده إهمال في الجانب ده. فتجده يمر بابتلاءات في الدنيا لكن يرفعه الله يوم القيامة لأنه محافظ على الجانب الإيمان، لكن هيهزم. السنة اللي بتقول بدون ده هيهزم في الدنيا. فإذا أصابته لزيمة فلا يسيء أن الظن بالله. يبقى من أسباب سوء الظن أحيانا عدم فهم السنن الدينية أو الإيمانية أو السنن المادية. الخلل في فهم هذه السنن يؤدي إنك تسيء الظن بالله. ذلك مثلا كنت أقرأ في الكتب اللي بتتكلم عن سنن الله، تفاجأ إن في سنن لله في الفرد وسنن للأمم. يعني في كتاب جميل اسمه سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم، أول فصل منه يفرق ما الفارق بين سنن الله للفرد، كيف يعامل الله الفرد. يعني مثال عشان ما نبقاش نتكلم كتير، هل كل عاصي لازم يتعاقب في الدنيا؟ لا. هل كل فرد ظالم لازم يعاقب في الدنيا؟ لا. كل أمة استشرى فيها الظلم كأمة ستعاقب، كأمة، كأفراد لا مش لازم. ففي فارق بين سنن الله للأمة وسنن الله للفرد. عدم فهم كيفية معاملة الله يخليك تسيء الظن بالله، تتعجل في إساءة الظن. عدم فهم هذه الأمور يعني من أسباب سوء الظن، مركزية نفسك وأهمتهم أنفسهم يظنون بلا غير الحق. وأيضا عدم الفهم، أنت اللي مش فاهم الحياة ماشية إزاي، أنت مسيء الظن بالله ليه؟ أنت اللي مش عارف إن اللي هيمشي كده هيظلم، هيغلط، المركب هتغرق، هو اللي غرقنا، تقوم أنت رايح تسيء الظن بالله. يعني أنت دلوقتي تسيء الظن بالله ليه؟ أنت مش فاهم سنن الدنيا ماشية إزاي، تتهم الله سبحانه وتعالى في أقداري ليه؟ فالناس اللي بتتعجل في إساءة الظن بالله وتنسى أن تحاسب أنفسها أو أن تحاسب الآخرين، لا ده والعياذ بالله ده اتهام لله سبحانه وتعالى. فإذا سوء الظن في طول فترات البلاء قد يكون بسبب أهمته وأنفسه وظنه بغير الحق الظن الجنية أو عدم فهم السنن الله سبحانه وتعالى. طيب حل الاثنين دول إيه؟ حل الاثنين دول إن أنا أقرأ عن الله سبحانه وتعالى، إن أنا يبقى لي علاقة بأسماء الله وصفاته، كثرة القراءة في معاملة الله وسنن الله سبحانه وتعالى. في ناس ربنا فتح عليها في هذا الباب، أبدأ أقرأ أفهم. يعني سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن، ده ملخص الجزئية الأولية. سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، في أوقات طول البلاء ينبغي الإنسان أن يصطبر العبادة، لذلك في ختام سورة يونس اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. مش هينفع في فترة البلاء إن احنا نقعد بدون عبادة. العبادة بتقوي النفس، فترة البلاء تكسب النفس قوة طول العبادة في فترة البلاء. لذلك تجد الخطاب المكي بيطلب منهم طول قيام الليل، طول التسبيح، حسن الخلق، بيطلب منهم عبادات شقة لكي يتحملوا الابتلاءات المكية. طول فترة البلاء يحتاج إلى قوة في العبادة وطول العبادة، لأن الأعلى أن تجلس فارغا وقت البلاء، أنت بتعطي أحلى فرصة للشيطان وللنفس يعملوا أحلى دويتو مع بعض. ما أنت قاعد فارغ فترة البلاء، الشيطان يقول للنفس أنت قاعد بقى فاضي، قاعد فاضي للوسوسة، والنفس قاعدة تتلقى الوسوسة الشيطانية وترد عليه، قاعد قوم صلي ركعتين، حاضر، طب سبح الله، طب اقرأ، طب ينزل اتحرك. يعني لا تجلس فارغا. لذلك أنا كلمت عن نفس متتالية الفراغ، خطر جدا الفراغ في هذه الأوقات تحديدا، أوقات المعصية، أوقات طول البلاء، أوقات النفس هي بيعتمل فيها سوء الظن. الفراغ هنا أجمل فرصة للشيطان ليبذر فيها البذور التي يريدها، ولن يبذر الشيطان إلا الشر. فلابد أنك تشغل نفسك. لذلك ربنا قال إيه؟ وأقيموا الصلاة، اجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة، مش عارف حتى تمارس بعض العبادات تتصرف. ثم أقيموا الصلاة دي شبه بالضبط كده واصطبر لعبادتي. يبقى احنا قلنا الثلاثية اللي في الأول، رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميه. الكثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى في الأول دي مقابلة لعلاج سوء الظن اللي هو التسبيح اللي هو الثناء عن الله سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته مقابلة هنا لأقيم الصلاة. المعنى الثالث، هل تعلم له سميه؟ افتكر كده انت كان ليك غير ربنا. تذكر يعني لما سيدنا موسى ربنا قال له في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى. فسيدنا موسى تخيل يعني ربنا بيقول لك اذهب إلى هذا الداعية، اذهب إلى هذا الطاغية فادعوه واحذر إنه طاغية. أتخيل لما أقول لك انزل اشتغل في الدعوة، بس خد بالك اللي أنت راح تكلمهم في الدعوة دول بلطجية ممكن يموتوك. طب أنا ممكن أخاف، ربنا بيقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. في اللحظات دي سيدنا موسى طلب طلبات كتير، وختم هذه الطلبات بالتسبيح. ده المعنى الأول، ختم الطلبات دي بالإيه؟ بالتسبيح. ركز نفس سبحان الله نفس الإيه؟ وده من جمال القرآن إن هو الآيات ذوات رحم، نفس المعاني مثاني. قال كي نسبحك كثير ونذكرك كثير. وربنا قال له بعد كده ولا تنيا، ما تضعفش عن العبادة، ولا تنيا في ذكري. يعني أنت في أوقات دي محتاج تسبيح كتير، محتاج قوة في العبادة، ثم محتاج إيه تاني؟ محتاج أن تتذكر النعم السابقة. فربنا قال له إيه؟ قد أتيت سؤلك يا موسى ولا تنسى أنني قد مننت عليك مرة أخرى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا. أنا عايزك تجيب الصفحة دي بتاعت سورة طه، أنا جبتها كده قريب وقعدت أعلم على الأفعال التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا موسى كما يحكيها القرآن لا كما يحكيها الناس. الناس يحكون القصة إن الأم كانت شايلة ابنها فخافت فرمته في البحر، فالبحر مشاه بالصدفة، فبالصدفة خدوه، فبالصدفة حبته، فبالصدفة قالت له هربيك في البيت. لا، قصة في القرآن غير كده. إذ أوحينا إلى أمك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فليلقه اليم وألقيت عليك واصطنعتك. أفعال منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بترجع تفتكر قصتك، مين اللي نجاك في الموقف الفلاني؟ مين اللي رتب لك الموقف الفلاني؟ مين اللي قدر لك الحدث؟ مين اللي عمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب انت خايف ليه في المستقبل؟ ربنا عمل لك ده وانت كنت طفل، ما كنتش عملت عبادات، ربنا هيتخلى عنك كنت رايح تدعو اليه؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى انت كنت لسه طفل ما كنتش رايح تشتغل في الدعوه، ربنا نجاك، لما انت تروح تشتغل في الدعوه ربنا هيتخلى عنك؟ يعني لطالما اعطانا الله سبحانه وتعالى. ذلك لما تاخر الوحي ونزلت سوره الضحى، فربنا بيقول للنبي ما تخافش، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلة ربنا ما مش هيضيعك، ربنا ما سابكش قبل كده. مع كل أزمة اقتصادية، حالة الفزع والهلع، طب واللي رتبها قبل كده مين؟ لما سيدنا زكريا استغرب إن كيف يرزق الولد، فقال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيه، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. هو انت اصلا طريقة ايجادك هي اللي سهلة يعني عشان تقول ان سيدنا يحيى ايجاده صعب؟ ما قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. ما هو المتأمل في تدبير الله لنفسه وللكون، يعني اللي بيتأمل كيف دبر الله حياتك وكيف دبر حياتنا كيف دبر الكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فين المشكلة؟ فين الأزمة؟ يعني دي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آدم؟ هو أنت متصور أن اللي حصل لأصحاب الكهف ده عجب؟ ده قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة. أنت اللي مش عايش بس مع هذه المعاني، أنت اللي بتهمك هذه الأزمة تحديدا وتضخمها، فترجع للوحي تجد الوحي بيضع هذه الأزمة في حجمها الطبيعي. ذلك العمود الثالث أو الخط الثالث في الدفاع عن وساوس سوء الظن أن تقفز إلى قلبك في طول فترات البلاء، أن تتذكر نعمه. مالكش غير ربنا، هل تعلم لو سمحنا؟ مالناش غير ربنا، والله ليس لها من دون الله كاشفة. مالناش غير ده، خطاب للأمة للمجتمع وللفرد. الأمة أن تعود، مش الحل إن هم تتجه للربا، مش الحل إن هي تتجه للمعاصي، هي ده استمرار في سوء الظن، ده استمرار في السير في طريق الخطأ، استمرار في طريق الفشل. لكن الحل إن كأمة أو كأفراد يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكروا أننا ليس لا إن ربنا لا يعامل المؤمنين كما يعامل الكفار. المؤمنين لو مشيت معاهم وهم بيعصوا ده ترك، نسأل الله السلامة والعافية، ده فتركهم في ظلمات. يعني ربنا بيعمل كده مع الكفار لأنه لا يريدهم، عايزين الدنيا ياخدوها، لكن هذا التضييق ليعود الناس إلى الله. يعني بلوناهم ربنا سبحانه وتعالى بيبلو الناس بالسيئات والحسنات والبأساء والضراء ليعودوا، ما ربنا لا يريد منهم شيئا، الله الغني سبحانه وتعالى. لكن هذه الإحاطة حتى يعلم الناس أنه ليس لهم إلا الله. لما تحس أن هي حالة من الإحاطة مقفولة مقفولة مقفولة، أعرف أن ربنا يريد أن تلجأ إليه. لو اتفتحت لك من الأرض وإنت وإحنا على معصية أو كفرد أو كأمة، دي مصيبة، استدراج، نسأل الله السلامة والعافية. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، دي مصيبة، لأن الأخذ هيكون بغتة، لأن الإنسان في ظل الترف بينسى أخذنا مترفيه. ده تتبع كده الترف في القرآن، وانظر كيف عامل الله أهل الترف، وكيف عامل الله الملأ الذين زي سورة الأعراف الذين أصروا على الوقوف في وجه المستضعفين. طول فترة طول سورة الأعراف الملأ هم اللي متصدرين المشهد. فعشان ما طولش عليكم، خلاص احنا كده الساعة بتاعتنا خلصت. المعنى اللي انا كنت عايز اتكلم عنه النهاردة ان سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن، وان طريقة القرآن في التعريف بالله سبحانه وتعالى ولا سيما في وقت الأزمات تساعد الإنسان على الخروج من الأزمة، وان في وقت الأزمات محتاج ان تتذكر ما كان ربك نسيا، وتحتاج ان تكثر من الثناء على الله رب السماوات والأرض، ان تصطبر للعبادة، أن تعلم أنك ليس لك إلا هو سبحانه وتعالى. إلى فأين تذهبون؟ إحنا نشغل ربنا، كله مقاليد السماوات والأرض. بلاش تتخيل حتى على مستوى الفرد، بلاش تقول لي العالم والأمة والأزمة والدولة والحياة. يا أخي أنت حتى على مستوى الفرد ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك بإذن الله بعد عسر يسرا. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يكشف البلاء ينزل على قلبك السكينة. وربنا يقول أنزل عليهم بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يرطب قلبك حتى في ظل اوقات الابتلاءات، حتى لو لم يرفع البلاء. انت هيكون ليك معاملة خاصة، ايوه هيكون ليك معاملة خاصة في وقت البلاء، نعم في وقت البلاء سبحانه وتعالى. يونس في بطن الحوت وينجيه الله سبحانه وتعالى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اذا هذه الاوقات ليست اوقات الانشغال بالخناقات وتضيع الاوقات، هذه الاوقات اوقات التسبيح وحسن الظن بالله والثناء على الله، هذه أوقات الاستبار للعبادة. طول فترات العبادة والبذل والمجاهدة والدعوة، استمرار أنك تستمر وأنك تكتسب قوة، استبر مش اصبر، استبر لعبادته. وفي الآخر ليس لك إلا هذا الطريق، لا تضيع وقتك، لا تبحث عن طريق آخر، ليس لها من دون الله كاشفة، ولن تجد لغيره لن تجد مثله سبحانه. هل تعلم له سمية؟ عندك حل آخر؟ يعني هل في حلول؟ طب أنا بقدم لك حل، هل في حل آخر عندك؟ ليس لك أي حل إلا أن تتجه إليه بقلبك وقالبك بكلك وبنفسك وبعقلك وبمشاعرك إلى الله سبحانه وتعالى. والله طوبى لمن اختار الله في أوقات البلاء، طوبى لمن ثبت في هذه الأوقات، طوبى لمن تمسك بدين الله في هذه الأوقات. هذه الأوقات أوقات التمحيص، زي بالضبط كده لحظات مرور التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. طوبى لمن اختار دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمات، طوبى لمن اختار أن يستمر في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، طوبى لمن تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا، وأن ينزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة. اللهم اكشف عنا الوباء، واكشف عنا الغلاء، واكشف عنا الهم والغم. اللهم انزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.